قل باب ما جاء في فضل الأذان، أي ما جاء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان. قوله حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي أثنى عليه بعض أهل العلم كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثقوه وقالوا إنه يعني ثقة، وطعن فيه آخرون من أهل العلم، فهو مختلف فيه محمد بن حميد الرازي. وأحمد قال ما أجمل حديثه، ما أحسن حديثه، ويحيى بن معين كذلك أثنى عليه، بينما ابن خراش وابن خزيمة ذهبوا إلى تكذيبه، إلى أنه كذاب. فالموضوع خطير في محمد بن حميد الرازي، وذلك قالوا إنه كان يعني ليس من أهل المدينة، من أهل بغداد، هو وأحمد من بغداد، وكذلك ابن معين هو من أهل الري، الرازي من الري. يقول ابن خزيمة لما قيل له ما تقول في محمد بن حميد، فطعن فيه، ضعفه جدا، فقالوا له ولكن أحمد أثنى عليه، يعني أحمد بن حنبل كيف أنت تقول كذلك وأحمد أثنى عليه؟ قال أحمد لم يعرفه، نحن عرفناه، هو من بلدياتنا، يقول من أهل بلدنا، نحن نعرفه عدل، يقول أحمد لم يعرفه فعلا. يعني وهنا تأتي مسألة، وهي إذا اختلف علماء الجرح والتعديل في رجل يؤخذ بالذين عاصروه، قول الذين عاصروا أحسن أولى من قول الذين لم يعاصروا، قول أهل بلده مقدم على قول من ليس من أهل، قول الأقرب منه كان يكون ابنه أو أخاه أو يكون جاره أو يعني له علاقة خاصة به، يقدم قوله على من ليس له به علاقة. فالقصد أنه يقدم الأقرب به علما، الأقرب به علما يقدم، فلذلك من ضعفه قولهم أقرب. وحتى أحمد بن حنبل قال بعض حديثه لا أدري عنه، وكذا بعض أهل العلم يعني توقف في قبول بعض حديثه. فالظاهر والله العالم أن الرجل كان يتصنع، يعني إذا كان مع أحمد أو كذا حدث بالأحاديث المشهورة، وإذا كان في خارج ذلك حدث بحديث، وقالوا كان يسرق الحديث، يعني حديث ليس بحديثه يحدث عنه على أنه حديث مشهور، يحدث به على أنه هو الذي رواه، وهو إنما سرقه من غيره. ولذلك الصحيح هو ضعف محمد بن حميد الرازي. قلنا إذن محمد بن حميد الرازي الأقرب أنه ضعيف، بل هو الصحيح أنه لا يقبل حديثه. وقلنا هناك من نسبه إلى الكذب كابن خراش وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم، وهناك من ضعفه جدا وقال إنه كان يسرق الحديث كالنسائي. والبخاري رحمه الله قال فيه نظر، وكلمة فيه نظر عند البخاري من أشد أنواع التجريح، يعني أشد كلمة يستخدمها البخاري كلمة فيه نظر، عندما يقول عن شخص فيه نظر معناه ضعيف جدا عنده. وهذا هو حال محمد بن حميد الرازي على الصحيح. وبقية الرواة ثقات ما عدا جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي كما قال عنه الحافظ بن حجر رافضي ضعيف الحديث جدا، جابر بن يزيد الجعفي، وكان يقول كما ينقل عنه كان يقول بالرجعة، بالرجعة يعني أن علي بن أبي طالب يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة مرة ثانية يعني، وهذا شرك والعياذ بالله. لكن هذا كان مشهور عن جابر الجعفي، وهو من أشهر رواة الشيعة يعني في كتبهم. على كل حال الرجل يعني متهم جابر الجعفي، ولكنه مكثر، ولذلك قال وكيع يعني لولا جابر الجعفي لضاع كثير من حديث الكوفة، لأنه حدث بكثير من أحاديث أهل الكوفة، لكنه متهم، جابر الجعفي متهم فلا يصح حديثه. فالشاهد هنا أن جابر الجعفي ضعيف، ومحمد بن حميد الرازي كذلك ضعيف، وبناء عليه لا يصح الحديث، لا يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو من أذن 7 سنين محتسبا كانت له براءة من النار، ومعنى محتسبا يعني بدون أجرة، محتسبا معناها بدون أجرة. لكن كما قلنا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام على أخذ الأجرة بالنسبة للمؤذن، سيأتي الكلام عليه. ولكن جاء في فضل المؤذن أحاديث أخرى، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما أخرجه البخاري في صحيحه. وكذا لا يسمع مدى ما يصل مدى المؤذن، مدى صوت المؤذن شيء إلا غفر له، يعني يغفر المؤذن على مدى صوته، على مدى صوته، خرج أبو داود وأحمد، وهو حديث حسن. ففضل الأذان جاء كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن المؤذن أفضل من الإمام. بعض أهل العلم قال المؤذن أفضل من الإمام. لماذا؟ قال لأنه ورد أحاديث في فضل المؤذن، ولم يرد حديث فضل الإمام. ورد أحاديث في فضل الأذان ولم يرد حديث واحد في فضل الإمام، وإنما جاء الإمام ضامن كما سيأتينا، والمؤذن مؤتمن فقط، لكن فضل الإمامة لم يأتي. ولكن الذي منع أهل العلم من القول بأن الأذان أفضل من الإمامة، الذي منعهم من هذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول كان إماما ولم يكن مؤذنا. وكذا أصحابه الكبار الخلفاء أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن واحد منهم مؤذنا، قالوا فدل على أنه الإمامة أفضل من الأذان، الإمامة أفضل من الأذان. والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الشاهد من هذا أن الأحاديث الواردة في فضل الأذان كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هنا قال كما قلنا محمد بن أبي تميلة ذكر أنه يحيى بن واضح، قلنا هو ثقة، وأبو حمزة هو السكري محمد ثقة كذلك كما قلنا. عن جابر قلنا هو بن يزيد الجعفي وضعيف جدا. عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس الصحابي الجليل بن عباس رحمه الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. ثم ذكر في الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد، قال: حديث ابن عباس حديث غريب، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال يحيى جابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد عبد الرحمن مهدي. يعني إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل فالأصل أنه ضعيف، يعني لم يحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد، لم يحدث عن رجل وضع. وبعض الأحيان يختلفون، يعني يحيى بن سعيد يحدث عنه يتركه عبد الرحمن بن مهدي، أو يحدث عن عبد الرحمن بن مهدي يتركه، فيكون فيه خلاف الرجل. لكن أن يجتمع هذان الرجلان على ترك حديث رجل فقالوا هذا دليل على ضعفه، وهو الصحيح كما قلنا الجمهور على تضعيف جابر بن يزيد الجعفي، والذي أثنى عليه لم يبلغه ما خرج منه من الأمور التي اتهم فيها بالكذب، اللي هو جابر بن يزيد الجعفي. نعم، ثم قال وكيع: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. حماد هو ابن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، في أحد عنده سؤال أو الفوائد؟ أول شيء الفوائد. نعم، نعم نعم، أحسنت. ابن حميد الرازي، نعم، ضعفوا أهل الري، أهل الرازيون هم ضعفوا، كأبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم، وكذلك أبو زرعة، وهم من الري من بلده أين ضعفوا. جزاك الله خير على هذه الفائدة. نعم، طيب، هذا الحديث في فوائد ولا لأنه ضعيف ما في فوائد؟ نعم، لأنه ضعيف. ها، ما حد لخلق يطلع فوائد خالد. على كل حال، لا، يقال من فوائده أن يستحب أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، أن يكون محتسبا، أن يكون محتسبا. لكن هذه سنفصل فيها عند حديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، سيتم التفصيل في هذه المسألة. طيب، فهل عنده سؤال؟ نعم، ما في بس لا يعتقد غيبة. اي نعم. لا لا لا بأس بذلك، ان الانسان اذا لا يقصد الكلام للتشفي، وانما يقصد الكلام لبيان الحكم، حكم الحديث، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وكان ابن المبارك يقول لبعض اصحابه تعالوا نغتاب في الله ساعة، يعني نتكلم في رجال الحديث، تعالوا نغتاب في الله. والامام احمد لما قيل له رجل يقوم الليل ورجل يتكلم في الرجال، ايهما انفع افضل، الذي يقوم الليل والذي يتكلم في الرجال؟ قال الذي يقوم الليل نفع نفسه، والذي يتكلم في الرجال نفع الامه. فهذا لا باس به اذا كان الكلام في هؤلاء على سبيل بيان حكم الحديث وصحته وضعفه، فهذا لا باس به ابدا. وفيك هو الضعيف نوعان، الضعيف نوعان، هناك الضعيف اللي هو الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الذي عليه جماهير لا يجوز روايتها إلا على سبيل التحذير منها، يعني يرى أن حديثا موضوعا منتشر بين الناس، فهو يريد أن يحذرهم منه، فيقول جاء في الحديث كذا كذا وهذا حديث موضوع مكذوب لا تحدثوا به، فهو ذكره ليحذر منه، هذا لا بأس به. أما أن يذكره ويطلقه هكذا، فبعض أهل العلم قال يجوز أن يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعروف أن مرويات بني إسرائيل، عندما نقول قصة من قصص بني إسرائيل وما أكثر، هذه قصة سجلت في كتب التفسير مثلا، مثلا قصة الثلاثة الذين وجدوا كنزا وطمع كل واحد طمع فيه، قصة مثلا ما يروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه يعني خرج يستسقي بقومه، قصة نوح، قصص خاصة قصة الأنبياء وكذا، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الزيادات التي توجد في مرويات بني إسرائيل عليكم السلام، كل هذه القصص تسمى قصص بني إسرائيل، أحاديث بني إسرائيل. ما جاء منها في القرآن كقصة أصحاب الكهف، قصة مريم، قصة عيسى، قصة موسى، هذه كلها قصص بني إسرائيل، ما جاء فيها بالقرآن فعلى العين والرأس. ما جاء فيها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار فأغلق عليهم، قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن أيضا، فعلى العين والرأس. لكن ما ليس له خطام وجدت في كتب بني إسرائيل فحدث بها البعض، هذه ليس لها خطام، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن قال أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فيقول بعض أهل إذا كانت أحاديث بني إسرائيل التي ليس لها خطام وليس لها إسناد يجوز التحديث بها، فأحاديثنا التي لا خطام ولكن فيها رجل يعني سيء الحفظ أو مختلط أو مدلس أو سقط من الإسناد رجل أو كذا أخف، فيجوز التحديث به من هذا الباب. لكن مع هذا قال أهل العلم قالوا أنه لا يكون الضعف شديدا، يعني بحيث أنه يصل إلى حول الكذب أو ما شابه ذلك، أن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرويه ويبين ضعفه، فإذا كانوا طلبة علم مثلا يقول روية ذكر بصيغة التمريض، إذا كانوا غير طلبة علم ينبه وهذا الحديث ضعيف، ينبههم عليه إلى ضعفه. ثم قالوا آخر شيء أنه لا يكون في الأحكام والعقائد، وإنما يكون مثل ما تفضلت في فضائل الأعمال، فالتحديث به لا بأس، التحديث به لا بأس. وإن كان لا شك الإنسان يحرص على لا يحدث إلا بالصحيح، هذا أفضل، حتى لأن الناس الآن ما تعقل، ترى كثير من الناس ما يفهمون، حتى لما تقول لحديث ضعيف ما يفهم ما معنى حديث ضعيف بعضهم. يعني حدثني أحد الإخوة يقول حضرت مجلسا، ففي أثناء الدرس كان عنده درس، يقول فقلت لهم وهناك حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فراش الأعزبي من نار، وهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما خلص الدرس بدأت الأسئلة، واحد يقول زين هذا الحديث فراش الأعزبي من نار صحيح طبعا عدل؟ كل حاجة أنا أقول لهم مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألني يقول الحديث صحيح طبعا هذا الحديث، طبعا بعد طبعا هذا الحديث صحيح. فبعض الناس لا تدرك، فأنت لا تحدث بهذه الأحاديث أمام الناس، خاصة تكلم إيش عامة الناس، إلا إذا كان الحديث منتشرا عندهم وتريد أن تحذر منه، تقول وما انتشر بين الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإن النبي لم يقل هذا الكلام وهذا كذب على هكذا، تريد تحذير منه فلا بأس. أما أن تطلقه هكذا وتقول والله فضاء الأعمال وكذا، لا ما يصلح أبدا. لا، حدث بالصحيح. حدث يعني مثل هذا الحديث الآن، من أذن محتسبا 7 سنين كانت له براءة من النار، ما في داعي يحدث به. عندي حديث بديل، المؤذن أطول الناس عناقا يوم القيامة، يغفر المؤذن مدى صوته. خلاص يكفيني هذا الحديثان صحيحان، يكفيني أن أحدث بهذا الحديث. وضحت؟ إيه، وهذا شديد الضعف كما قال، يعني في اثنان متهمان، محمد بن حميد الرازي وجابر بن يزيد الجعفي. نعم. لا لا لا، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموضوع، أما الحديث الضعيف فهو أحيانا يكون سيء الحفظ، يكون سقط رجل من الإسناد، احتمال يكون مكذوبا، لكن الضعف أقرب من الكذب.